ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع، نرجع إلى المتابعة في تفسير سورة التوبة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. سورة تتابع في تصنيف طبقات المجتمع في المدينة المنورة، والمجتمع فيه المؤمنون وفيه المنافقون، والمؤمنون على درجات والمنافقون في دركات. وسورة التوبة لكثرة ما كشفت من أسرار المنافقين سميت الكاشفة أو الباحثة أو البعوث أو البحوث أو المبعثرة والفاضحة، فهي فضحت المنافقين، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زالت سورة التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تغادر أحدا. كل واحد كان خائفا أن يصنف في طبقة من طبقات المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ومنهم من عاهد الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فسألوه ماذا سيفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حلقه أنه الذبح، فظن أنه خان الله ورسوله، فتوجه رأسا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه لا يفك نفسه إلا لصلاة، وقال: لا يفكني إلا الله أو رسوله. ظن أنه خان الله ورسوله، ثم أنزل الله توبته فقال: والله غفور رحيم. هنا طبقة جديدة، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. هناك والله غفور رحيم دل على أن الله غفر له، أما هنا والله عليم حكيم أن الأمر لم يحكم به بعد، فالله عز وجل سينزل سينزل فيما بعد أو سيفصل في أمر هؤلاء، وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة 9 هجري في رجب، فعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إليه، وصدق هؤلاء الثلاثة قالوا يا رسول الله لا عذر لنا. كعب بن مالك قال والله يا رسول الله ما كنت أيسر منه حالا في مثل هذه الغزوة، ما إلي عذر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنتم فاذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أينا الثلاثة، واجتمع المسلم امتنع عن كلامهم. وبعد 40 يوما أرسل إلى نسائهم أن تغادر بيوت أزواجهن ويذهبن إلى بيوت آبائهن. قاطعهم المجتمع المسلم كله 50 يوما، لا مبايعة ولا شراء ولا كلام ولا سلام. قال كنت أدخل إلى المسجد، كنت أدخل إلى المسجد فأرد السلام فأنظر هل تحركت شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. كان يعيش على أمل حركة الشفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت إذا قمت إلى الصلاة نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنهيت الصلاة ونظرت إليه صرف نظره. خلاص، ناس مقاطعون دون تشبيه، قرار حرمان، لا خلاص، حرمان من الحقوق المدنية كلها، حتى من الكلام، حتى من العيش مع أهله. سبب إيه؟ تخلفوا عن غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك والله ما تخلفت عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر، وكانت يعني بالخيار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج لأخذ القافلة، ولقد شهدت بيعة العقبة، وما أحب أن يكون لي بها بدرا، لأن مع أن بدرا أرفع ذكرى من بيعة العقبة التي بايع فيها النقباء هؤلاء 73 الذين جاءوا 73 رجل وامرأتان، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة أن يهاجر إلى المدينة ويمنعوهم مما يمنعون منه أولادهم ونساءهم. ما تخلف أبدا إلا عن هذه الغزوة. ثم يكون المقاطعة، مقاطعة المجتمع المسلم كله. يا ترى السبب أنه تخلف عن غزوة واحدة، فكيف الذي تخلف عن كل الغزوات؟ كيف الذي لم يطأ أرض الجهاد في 10 سنوات مرة؟ كيف الذي يسوي بين الجهاد في سبيل الله وبين القعود في البلاد؟ ما حكم هؤلاء؟ كيف الذي يفضل القعود في البلاد على الجهاد في أرض الجلاد في ميادين القتال والنزال؟ كيف؟ ما حكم هؤلاء الذين يقولون للناس اجلسوا هنا فأنتم على ثغرة؟ ما حكم هؤلاء عند الله؟ يا ترى لو أردنا أن نطبق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طبقه على المتخلفين الثلاثة في تبوك على المجتمع المسلم، سيبقى المجتمع المسلم مقاطعا إلى يوم القيامة. يرحمكم الله. فتخلف عن غزوة واحدة، فما بالك بالذين لا يتخلفون فقط عن كل الغزوات، بل لا يفكرون في الغزو أبدا. لأن الذي لا يفكر في الغزو الآن في أفغانستان لا يفكر في الغزو أبدا، عفاك الله، معناته مرشح. فالذي يمضي عليه 10 سنوات وهو يسمع من أجهزة الإعلام العالمية والمحلية والجرائد والصحف عن الغزو، عن الجهاد في أفغانستان، ولا يأتي إليه، هذا لا يفكر في الغزو أبدا. فإذا سمع أن هنالك شبابا جاءوا إلى أفغانستان من سوريا أو من فلسطين أو من الأردن أو من مصر، يقول هؤلاء يذهبون إلى أفغانستان لماذا؟ أليست فلسطين أقرب منها؟ لماذا لا يجاهدون في فلسطين؟ هل أنت يا أخي الكريم تفكر في الجهاد في فلسطين؟ أنت لا تفكر أبدا في الجهاد، لا في فلسطين ولا في غير فلسطين، ولا في أفغانستان ولا في تشاد ولا في الفلبين ولا في لبنان، لا تفكر أبدا. بدليل أنه حصل الجهاد في فلسطين وفتحت الحدود سنة 69، من 67 إلى 70 بين الأردن وفلسطين وبين سوريا وفلسطين، وكان الذاهب ذاهب والآيب آيب، وكان الناس يدخلون في عمان يحملون على سياراتهم المدافع والرشاشات. كنا نمر من عمان ومن الزرقاء من المدن هذه والرشاش مركب على السيارة. كنت أدخل إلى الجامعة الأردنية ومسدسي على جنبي، حيثما أذهب مسدسي على جنبي. كنت أخطب والكليشنكوف بيدي، بدل أتكئ على عصا كنت أتكئ على الكليشنكوف. أين كنت في ذلك الوقت يا أيها المحترم، أيها الفيلسوف الكبير؟ هؤلاء يقولون فلسطين الآن أولى، خاصة الذين تلفت نفسياتهم وتعفنت أرواحهم وترهلت أجسادهم في داخل الكبسات والمناسف في داخل الجزيرة العربية من الكويت للسعودية من هؤلاء الفلسطينيين. أين كنتم؟ والله كنا سنة 69 كان هؤلاء الشباب الفلسطينيون يأتون من الكويت. يا إخوة ابقوا عندنا جاهدوا في فلسطين. فيقولون القاعدة الصلبة، لم تقم القاعدة الصلبة بعد. نعم، يريد أن يقيم القاعدة الصلبة وين؟ في الأحمدي ها، ولا في سوق المناخة؟ قاعدة الصلبة يقيمها وين؟ في سوق المناخة ولا سوق السالمية؟ أين تقيم القاعدة الصلبة إن لم تقيمها في أرض الجهاد؟ أين تقيمها يا مسكين؟ فإن شددت عليه يقول لم ترفع الراية. أين الراية؟ هل أقاتل تحت راية عمية؟ تحت راية جاهلية؟ تريد أن أقاتل تحت راية فتح؟ لا بد أن نرفع راية إسلامية واضحة. متى؟ متى؟ عندما يلقى الأعمى عينيه. ومضت من سنة 48، هاي من 48 إلى 87 40 سنة، هل أطلقت طلقة في سبيل الله؟ هل فكرت يوما أن تخرج غدوة أو روحة في سبيل الله؟ فقط عندما رأيت أناسا قد تحمسوا لتحريك جذوة الجهاد التي كادت تنطفئ في قلوبهم في أفغانستان، أرادوا أن يحركوها رأسا، أكلتك الغيرة وحركك الحسد، فبدأت تهاجم هؤلاء لأن ذكر أفغانستان يغطي على ذكر فلسطين. أنت مسكين يا ابن فلسطين إن كنت تظن أن أفغانستان يغطي صداها على فلسطين، إن أفغانستان إحياء لقضية فلسطين، إحياء. لأن الشاب الفلسطيني الذي يقف فوق جبال أفغانستان وفوق الذرى ويرى هزيمة الروس بجبروتها وهيلمانها وسلطانها أمام حفنة من الأبرار لا حذاء ولا ثياب ولا مال ولا طعام، أول ما يفكر فيه كيف ينقل هذه التجربة الربانية التي رعاها رب العالمين إلى فلسطين. والله قرأت مقالة كاتبها واحد فلسطيني في الكويت اسمه غازي مجدري، هذا في جريدة القفص ولا جريدة السياسة، وكلها كلها أعداء، كلهم أعداء للإسلام والحمد لله. القبس ولا ما قبس، قبس من الشيطان. ف يعني مقالة سفيهة جدا، يقول هؤلاء الأموات الذين يتجمعون على باب المساجد يجمعون الأموال لأفغانستان، إن دخان عاهرة من عاهرات صهيون أفضل من هؤلاء أو ما إلى ذلك، ويجب على وزارة الأوقاف أن توقف مثل هذه الظاهرة التي تمجها الأذواق وتتقزز منها النفوس. هذا يعني كلام رديء، كلام منحط، كلام يعني قذف لا تكاد تحتمل الكلام. ما لك يا أخي أنت؟ هي فلسطين ينقصها أموال؟ أتحسد هؤلاء؟ أتحزن أن يجمع أناس بعض الدراهم لشراء حذاء لهؤلاء المجاهدين؟ ولا تحزن عندما يجمعون الأموال التي تقدم لروسيا وتقدم دولة الكويت 250 مليون دولار دعما للبنوك الروسية؟ ما رأيناك تكلمت على هذا عندما قدمت الكويت، دولة الكويت التي تعد 250 مليون نسمة، قدمت 250 مليون دولار لروسيا، ما رأيناك اعترضت؟ ما رأيناك اعترضت على المنكرات الأخرى؟ ما رأيناك اعترضت عندما جمع الناس للفقراء في إفريقيا؟ فاحسب فقراء آسيا مثل فقراء إفريقيا، ما بالك؟ هي القضية في فلسطين قضية مال؟ القضية قضية رجال، ليست قضية مال. المال كثير، وأغنى ثورة في العالم هي الثورة الفلسطينية، لهم أكثر من 14 مليار دولار في البنوك الغربية. ثورة، هل يمكن أن تدفع لثورة تدفع 500 مليون دولار قرض لحافظ الأسد ليذبح المسلمين؟ يدعمون ثوار في أماكن مختلفة، وبنوا شارع العرب، وبنوا شارع يا سلام. هل تعلمون من أين بنوا شارع العرب؟ من زكاة أموال المسلمين. بنوا أماكن السقوط والانحلال والدعارة والعهر من زكاة أموال الناس الذين يظنون أن هذه الأموال ستذهب للجهاد في سبيل الله في فلسطين. أي مصيبة أعظم من هذه؟ أي مصيبة أعظم من هذه؟ أموال زكاة أموال المسلمين تدفع لتجديد بناء شارع الهرم، للرقص، للسيامات، لليالي الحمراء والموائد الخضراء. ثم يا غازي فلان، كان عان مجدري مالك تعبان وزعلان وغضبان لأن بعض الدريهمات تجمع من مساجد الكويت للحفاة العراء الذين حمى الله بهم دينا وعز شريعته. لا بد أن تقرأ المقالة يا شيخ تميم وترد عليه في مجلة الجهاد أو البنيان المرصود. نعم، إن شاء الله، مع أنه أقل من أن ترد علي، أقل من أن ترد علي، يرد علي ولد ضايع، ضائع بمعنى الضياع يعني. الآن تكلم عن أفغانستان في الخليج، في الكويت، ينشب في حلقك من؟ الفلسطينيون. ليه مالكم يا أخوة؟ نحن نتكلم عن قضية حية وأنتم أمتم قضيتكم، نحن نتعاون مع واقفين وأنتم دفنتم أنفسكم، ونحن نريد أن نجدد العهد في فلسطين وأنتم مشغولين في توفير أجرة الشقة التي وصلت 150 دينار في الكويت. ماذا تفعلون في الكويت أيها الفلسطينيون؟ لماذا لا تعودون إلى الأردن؟ إن كنتم جادين فعلا في التفكير في فلسطين، كانت أجرة الشقة 10 دنانير، رفعوها 150 دينار، ماذا تصنع؟ كان أولادك يدرسون في المدرسة، منعوهم من دراستهم في المدارس، ماذا تصنع؟ ابنك عندما يبلغ 18 خلاص يخرج من الكويت ولا يرجع إليها، فصار ابنك في بلد وأمه وأبوه في الكويت. إذا ماذا تريد؟ ماذا تصنعون؟ أنا أريد أن أفهم. قلت لشاب إيش ماذا يشتغل والدك؟ كأنه قال لي سائق. قلت له سيارته له أم لا؟ قال سيارته له. قلت له كم يعطونه في الكويت؟ قال كأنه 250 دينار أو 200 دينار. قلت له تعال على الأردن بسيارته، يخرج أكثر من 300 دينار في الأردن. ماذا تصنعون في الكويت؟ أنا لا أدري ماذا تصنعون، قلي وذلي وكحل اسود. ايش بتعملوا؟ وبدكم تخدموا قضيتكم؟ تريدون أن تخدموا قضيتكم؟ ما والله أعجب، وتجدوا سني وهو يترجى هذا وهذا حتى يعطوا ابنه إقامة لمدة 6 أشهر. ماذا تصنع؟ ماذا تعيش؟ ايش بتعمل في الكويت؟ والله سألت عاملا سائقا في الكويت، قلت له كم راتبك؟ قال 163 دينار. قلت كم أجرة شقتك؟ قال 165 دينار. والله قال حاولت مع صاحب الشقة أن يأخذ كل راتبي، أحول له كل راتبي ها شهرا شهرا، أمضي له على دفتر الشكات وهو يذهب يستلمه من البنك، فرفض، قال يبقى ديناران. ماذا تصنع في الكويت؟ وتريد أن تعيد فلسطين من الكويت بالرموت كنترول؟ بالله سلكي؟ بالتليفون؟ لكن كما قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى كما جاء في الحديث الصحيح، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت تحتمل معنيين، يعني إذا كان الأمر شرعيا فافعله ولا يهمك الناس، أو إذا كنت مباليا فلا يهمك بعد ذلك أحد. إذا كنت غير مبالي لا تستحي من الناس، خلاص انقطع. إذا انقطع شرش الحياء من بين عينيك فافعل ما شئت لأنك لا تبالي بالناس. يا إخوة اعلموا رحمكم الله أن المجتمع لن يعيش إلا بالجهاد، وأن الدين لن يكون إلا بالجهاد، وأن الجهاد هو أفضل عبادة بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه مقدم على الصلاة والصيام والزكاة والحج. اعلموا على أن دفع العدو في هذه الأيام دفع الصائل، كما قال ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم دفعه، وبعد ذلك صلاة وصوم وغير ذلك. اعلموا رحمكم الله أن الذي يشرب الخمر أقل إثما من الذي يترك الجهاد. اعلموا رحمكم الله أن الذي يأكل الربا إثمه أقل من تارك الجهاد. اعلموا رحمكم الله أن الذي يفطر في رمضان عمدا بدون عذر وبصحته أقل إثما من تارك الجهاد، لأن تارك الصيام يضر نفسه وتارك الجهاد يضر الأمة جميعا. وهذا حرام وهذا حرام، وهذا فرض قد تركه وهذا فرض قد تركه. والصيام يمكن أن يؤخر إذا كان هنالك جهاد، والصلاة يمكن أن تؤخر إذا كانت هنالك معركة، والحج باتفاق الأمة يؤخر، حج الفريضة لا يحج للفريضة إذا كان هنالك جهاد، والجهاد مقدم على حج الفريضة باتفاق الأمة. والجهاد مقدم على الصيام باتفاق الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر في رمضان بعد العصر عندما أراد دخول مكة، قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا، وحمل بيده الكأس بعد العصر وشرب الناس. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض القوم لم يفطر، قال أولئك العصاة. أنت تفكر ترك الجهاد لعب؟ تفكر الجهاد فلسفي؟ كله تقول هنا انقذ هنا، بقائك في الكويت يا فلسطيني أفيد للجهاد من ذهابك إلى أفغانستان؟ أي دين هذا الذي عليه تتعبدون؟ ومن أي مصحف تأخذون؟ ومن أي سنة تنتهلون؟ أروني والله أحاديثكم التي تعتمدون عليها، أو الآيات التي يمكن أن تنطلقوا منها، أو النصوص التي عثرتم عليها حتى أفتيتم هذه الفتاوى. كيف والناس مساكين عقولهم كأنهم فقدوها؟ يذهب إلى الشيخ ويقول له ما رأيك أنا أريد أن أذهب إلى أفغانستان، فيقول له لا يا بني، هنا وجودك في المسجد تربي هؤلاء الشباب أفضل، أو وجودك هنا تلتقي مع الشباب المسلمين كل أسبوع مرة أو مرتين أفضل. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي من هذا الذي تستأذن منه لتعبد ربك؟ إذا أردت أن تصلي الصبح صلاة الفجر، هل تذهب إلى والدك ووالدتك وتأخذ منه إذنه؟ أو تأخذ من ولي الأمر إذنه؟ أو تأخذ من رئيس حركتك أو قائد دعوتك أو شيخ مسجدك إذنه؟ من قال إن أوامر رب العالمين تحتاج إلى رخصة من البشر؟ هل تنفيذ أوامر الله عز وجل تحتاج إلى أمر من الذي رباك؟ ما عرفنا هذا والله، ما عرفنا هذا، ما عرفنا، إلا أنهم عندما يسمعون انفروا يحملون سيوفهم وينفرون. أما والله أمي غير راضي، وأبوي زعلان، وخالتي تعباني، وقائد حركتي يرى أن وجودي هنا على ثغرة. إيش الكلام يا إخوة؟ نحن لا نريد أن نعطي يعطون لأنفسهم حقا غير لم يقره الشارع. يقول لتلميذه لا طلق زوجتك هذه وتزوج هذه واعمل كذا وقم الليل ولا بأس أن تترك القرآن لأن القرآن ثقيل عليك الآن. هذه الأوامر بها انحرفت الصوفية ودخلت متاهات ومعارج ومنشعبات ما خرجوا منها سالمين. نحن لا نريد أن نعطيها، أن نسحب هذا الحق من رسول من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعطيه أناس باسم الإسلام. لا، الحق واضح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وترك الجهاد معصية باتفاق الأمة. فإذا أطعت بشرا وعصيت رب البشر فأنت تعبد هذا البشر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إعطاء، احنا يا إخوة احنا القضية بيننا وبين الطواغيت وبين الحكام. الحركة الإسلامية قامت أصلا لسبب واحد، إن إرجاع حق الله إلى الله، حق الله إلى الله. أن الطواغيت انتزعوا حق التشريع والعبودية من الله وأخذوه لأنفسهم. نحن وظيفة الحركة الإسلامية إرجاع حق التشريع من الطواغيت إلى الله عز وجل، حق التشريع لله عز وجل، التحليل والتحريم من الله عز وجل، والذي يقول هذا فرض وهذا سنة وغيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن للبشر أن يعقبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أين لهم هذا الحق؟ من الذي يقول والله إن أمي يجب أن تحدد مصير أمة؟ أنا أمي عمرها 84 سنة، لو استطاعت لأرجعتني من الجهاد. عندما آتي هنا تبكي كثيرا، آتي إلى صدى تبكي كثيرا. نعم، وأنتم من باب أولى. فإذا أردت أن تطيع أمك أو أباك فلن تجاهد، وهذه هي القاعدة الآن، خاصة وأن الناس لا يفهمون دين الله ولا يعرفون حق الله على العباد ولا فضيلة الجهاد ولا يقدرونها حق قدرها. عندهم أن يزيد راتبك دينار واحد في السنة أفضل من إرجاع أفغانستان. نعم، عندهم أن تتوظف براتب 1000 ريال خير من أفغانستان وأهلها، بل خير من إيش؟ إقامة الدولة الإسلامية. إيش الدولة الإسلامية بدأت؟ إيش بدأت تقدم له؟ هاي راتب جاي وسيارة موجودة وبيت موجود وزوجة موجودة، ماذا يريد غير هذا؟ هذه هي الحياة. نحن موتى، وشر ما ابتدع الطغيان موتى، موتى، نحن موتى وإن غدونا ورحنا، والقصور المزوقات كبور، نحن موتى يسر بعض لبعض مستريبا، متى يكون النشور؟ نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان موتى، مع القبور تسير، نحن موتى يسر بعض، نحن موتى وشر وإن غدونا ورحنا، والقصور المزوقات كبور، نحن موتى يسر بعض لبعض مستريبا، متى يكون النشور؟ ما في إذن لأحد أبدا. واعلم رحمك الله أن إضاعة الجهاد الآن أشد عند الله من إضاعة أي فرد. لا فرق بين الذي يلقى الله مضيعا للصلاة وبين الذي يلقى الله مضيعا للجهاد، ولا فرق بين اللهم إلا عند بعض الحنابلة، لأن بعض الحنابلة يعتبرون ترك الصلاة كفر، ها، وترك غيرها من الفرائض ليس كفرا. لأما عند الأئمة الآخرين لا فرق بين تارك الجهاد وبين تارك الصيام والصلاة، يصبح فرض عين لا يسعهم تركه، يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والعبد دون إذن سيده والمدين دون إذن دائنه، فرض كالصلاة والصيام لا يسعهم تركه. هذه نصوص الفقهاء، كالصلاة والصيام لا يسعهم تركه. أنت تريد أن تصوم، هل تستأذن من أبيك وأمك؟ يقول ابن رشد: وطاعة الإمام اللي هو أمير المؤمنين لازمة وإن كان غير عدل وإن كان فاسقا، إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، ومن المعصية ترك الأمر بترك الجهاد المتعين. هذا كلام ابن رشد. فلا يطاع أحد أبدا أبدا في هذا الأمر. هل إذا أمرك الحاكم أو الوالد أو الشيخ أن تتعامل بالربا أباح لك، أعطاك فتوى أن إيه؟ لأن بعض المشايخ يفتون، كانوا يفتون ولا زالوا، أن فتوى أن ربا البنوك هذا ليس ربا، هل تقبل نفسك هذا؟ هل يجوز لك أن تأكل درهما من الربا؟ ودرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنيا، حديث صحيح. والربا 70 بابا أقلها أن يزني أحدكم بأمه، حديث صحيح. وإن أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. لو قال لك أبوك افطر يا بني حتى تشتغل لنا لأنه ليس عندنا معيل غيرك، هل غيرك هل يجوز لك أن تفطر؟ لو قال لك يا بني احلق لحيتك لأنهم إن رأوا لحيتك يطردوك من الوظيفة، هل يجوز لك أن تحلق لحيتك؟ لو قال لك أنت تشتغل في شركة أمريكية أو فرنسية أو غير ذلك، وإذا رأوك تصلي كثيرا في الصلوات كلها قد يفصلوك من الشركة، فلو أخرت الظهر إلى العصر وجمعتها عندما ترجع إلى البيت على مذهب الشيعة الإمامية، ها؟ فهل يجوز لك أن تطيعه؟ هل يجوز؟ لا يجوز. فكيف الذي يقول لك إن بقاءك هنا باسم الإسلام المهم أفضل من الجهاد، وأنت في قلبك تضحك عليه لأنك لست مصدقا أن بقاءك هناك أفضل من ذهابك إلى أفغانستان؟ قامت الحركات الإسلامية والدعوات لتصحيح لإعادة حق الله إلى الله. لا نريد أن نعيد حق الله نأخذه من الحكام ونعطيه لأمرائنا، لا، الحق يرجع إلى الله. لا نريد أن يصبح المسؤول عندنا أربابا يشرع لنا من دون الله، لا يجوز. أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. قال عدي: يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: بلى، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياهم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله، كلها أحاديث صحيحة ومنها في الصحيحين. إذن لو كان الحكم الشرعي الذي طبق على المخلفين الثلاثة يطبق على الأمة الإسلامية ماذا؟ يقاطعون طيلة الأبد، لأنه تأخروا عن غزوة واحدة قاطعوهم 50 يوما، فكيف الذين يتخلفون عن 50 غزوة في اليوم في أفغانستان؟ يقول لك، تقول له: لماذا أنت لا ترضى، يعني أيها الشيخ، يا شيخي، يا أستاذي، يا مربي، إلى آخره، لماذا لا تسمح لي؟ يقول: أنت هنا تفيد، هناك أفيد، أنت هنا على ثغرة، هناك ثغور، لكن هنا في عندك إطلاق نار، في عندك زكوياك في المسجد، ها؟ هل تجرؤ أن تلتقي مع 3-4 شباب تقرأ لهم القرآن في المسجد؟ إلا كل 3 عليهم 4 مخابرات، أليس كذلك؟ بلى. إذا كانت قراءة القرآن تعتبر جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، فكيف القضايا الأخرى؟ ينظرون إلى لحيتك هل طالت، إلى جلباب زوجتك هل هو طويل، وهكذا. هذه تقاريره. فإذا توفيت على هذا الحال ماذا تقول للملائكة إذا قالوا لك: فيما كنتم؟ تقول: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فنرجو الله أن لا يكون الجواب: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يقول الأستاذ سيد رحمه الله، يقول: إن الضعف ليس عذرا عند الله، إن الضعف جريمة يستحق صاحبها جهنم بنص القرآن الكريم. أرض الله واسعة يا أخي، لماذا تعيش في ذلة؟ لماذا تعيش مستضعفة؟ قل: يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أرض الله واسعة، إن ضاقت من هناك يفتح الله عليك أماكن كثيرة، فلماذا حصرت نفسك في بقعة صغيرة من الأرض، في شركة، في مكتب، تريد أن تحيا وتموت في داخله؟ كأن الرزق لا، إذا خرجت من المكتب هذا سينقطع عنك وستموت. والله ربك ما بيضيعك، اللي بيطعم الكلاب بيطعمك، انت لك عقل و24 ضلع مش رايح تضيع. لا تموت جوعا، ما رأينا أحدا يموت جوعا في بلادنا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إذا ما تقول لي: استأذن فلان أو سألنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان الفلاني يفتي في من الشيخ الفلاني الذي استفتيتموه؟ هل جاء إلى أفغانستان؟ هل رأى واقع الجهاد الأفغاني؟ هل يعرف الحدود الأفغانية؟ أم تسألون شيخا لا يدري أفغانستان هي في آسيا ولا في أوروبا ولا في أفريقيا؟ صدقوا، لا يعرف والله. سمعتم في سرير يستفتون شيخا من كبار المشايخ في العالم يقولون الجهاد، قال الجهاد فرض عين، لكن كيف تستطيعون أن تجاهدوا في أفغانستان؟ أي معسكر يمكن أن تتدربوا فيه بعيدا عن عين الحكام؟ هل يمكنكم أن تدخلوا في داخل أفغانستان أم ستطلقون عن الحدود يعني مثل فلسطين؟ ثم كيف تقابلون الدبابات الروسية بالمدى والسكاكين؟ ثم أنتم ستكونون عبئا على الجيش الأفغاني، يظن الشيخ أن الجيش الأفغاني هو الذي يقاتل روسيا، والسريط يتداول، ليه يتداول؟ يقول الشيخ الفلاني كذا اسمع. فأخيرا قال له واحد من الشباب الحاضرين: أنا طبيب، فهمت من كلامك أنه لا نذهب إلى أفغانستان، فما رأيك؟ قال: من سمع مقالي يجيب على هذا السؤال. قال: أريد منك أن أسمعها صريحة، هل أذهب أو لا أذهب؟ قال: لا تذهب. والله الشيخ في 2 شوال 1405 في جدة مسجل الشريط ويوزع في العالم كله. لا الله يعطي العافية، لأنه رجل طيب، بس لا يدري، لا يدري. أنت عندما تذهب تستفتي هذا الشيخ كأنك تأتي إلى جدتك وتطلب منها أن تتكلم معك باللغة الصينية القديمة، كيف ما لا يعرف، لا يعرف. طيب أنا شيخ، إذا طلبت مني أن أصف لك أجهزة المحرك في داخل الطائرة، أعرف ولا تعرف؟ الشيخ يعرف كل شيء؟ لا يعرف. فلذلك قال ابن تيمية: لا يسأل لا يسأل المختصون أو العلماء بالأمور الدينية عن الأمور الدنيوية وعن الجهاد إذا لم يكونوا مطلعين عليه. خلاص، رجل بفهم. ابن تيمية قال: لا تسأل العلماء الذين ليسوا في أرض الجهاد عن الجهاد، في الفتاوى الكبرى الجزء المجلد الرابع في باب الجهاد. سمعت؟ لا تسأل شيخ من المشايخ لم يزر أفغانستان ولم يعيش مع الأفغانيين ولم يعرف حاجتهم. وأنتم سمعتم الشباب الذين رجعوا من داخل أفغانستان؟ خلاصة الأمر: إن الذين يقولون إن الجهاد الأفغاني ليس بحاجة إلى العرب أو ليس بحاجة إلى الرجال العرب، هذا إما منافق أو جاهل، ليس هنالك ثالث، لا ثالث لها. أليس كذلك يا شيخ سعيد؟ يا من رجعت من عند أحمد شاه مسعود، هذا الرجل عمل دورة ل80 قائدا من قادة الفصائل لأحمد شاه مسعود 3 أشهر في الثلج، فقال معبرا أحمد شاه مسعود، قال: هذه الدورة هي صفوة أبناء أفغانستان المجاهدين. واحد أو 2 3 معه. هذا جاءنا خريجا من المدينة المنورة، لو بقي في المدينة المنورة ايش بده يعمل؟ كان زاد 4 كيلو من الكبسة بس. نعم والله، ايش بده يعمل؟ ماذا يعمل في المدينة المنورة؟ ماذا يعمل؟ ومن الكرامات أنه أعطى الدورة في داخل الجبال في الثلج في الثلوج، وهو كان في الشتاء في المدينة المنورة المعتدلة بسبب البرد نصف رأسه الخلفي كأنك قد وضعت عليه الفلفل الحار طيلة البرد، وفي داخل الثلج لم يحس بألم أبدا. برد المدينة يؤلمه وثلوج أفغانستان في الجبال لا تؤلمه. هذا جهاد ولا من جهاد؟ بدع هذا؟ هذا أبو برهان كان مصاب بمرض، مرض دائما بطنه يمغص ولا يعرف الأطباء له سببا أبدا، وإذا رماه بطنه لا يستطيع أن يتحرك، منذ أن أقام هنا انتهى المرض. وهكذا كل الكل، شاب أصيب بضربات في داخل أفغانستان، فجاء عندما جاء عرض نفسه برجلي، ها، عندما ذهب إلى الهلال الكويتي وصوروا رجلي، قال: جيبوا له كرسي، هذا لا يجوز أن يقف عليها، عظام مكسرة. قال له: جيت فيها من ايه؟ من ايه؟ اشكمش. من مش من بروان. جيت فيها من تخار. مشيت عليها 20 يوما. ما صدق الدكتور. قال كيف انت واقف عليها؟ هذه تؤذي رجلك الوقوف. هاتوا له كرسي. عظام محطمة. مشى عليها 20 يوما لا يدري. هذا ابو يحيى عبد السلام. صهري. كانوا في هجموا على بوسطة وأصيب هنا برصاصة دخلت من هنا وخرجت من هنا. هو يعني لا يدري ما حاحس بألم فظن إنه هي قنبلة وشظايا فصار يدخل إيده يخرج بعض العظام يظنها شظايا لأنه لا يحس لا يحس والدنيا ظلام. ها قال أخرجها والجرح حار. ها فصار يخرج ها بده يخرج عظامه يظنها شظايا. وبعدين بقول لك لا تذهب إلى أفغانستان لأنه ليس جهاد. ليس هنالك جهاد في أفغانستان. ولا ما الموجود في أفغانستان؟ لا إله إلا الله. وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه وينهون عنه وينأون عنه. يبعدون عن الجهاد وينهون الناس أن يأتوا إليه. في طبقة ثانية. هؤلاء الطبقة الثانية التي بنت مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. اللي هو مسجد الضرار. أقام مجموعة من المنافقين. كان واحد اسمه أبو عامر الراهب. اللي هو أبو عامر بن صيفي. أو عامر بن صيفي ذهب. أبو عامر كانوا يسمونه الراهب أو الفاسق. كان المسلمون يسمونه الفاسق والكفار يسمونه الراهب. كان قد تنصر في الجاهلية وحضر معركة بدر أحد وقتل ابنه في معركة أحد اللي هو حنظلة ابن أبي عامر وهو غسيل الملائكة. المهم ذهب هذا الأب كافر أعوذ بالله والابن غسلته الملائكة في صحاف من الذهب من ماء المزني بين السماء والأرض. فالمهم ذهب إلى قيصر الروم وأرسل إلى أهل المدينة من المنافقين ابنوا مسجدا وادعوا فيه محمدا واهدموا المسجد عليه وأنا قادم إليكم مع قيصر لأحتل المدينة. فبدأوا يعدون وبنوا المسجد. وعندما بنوا المسجد قالوا يا رسول الله لقد بنينا هذا المسجد لذي العلة ولليلة الشاتية للضيف في الليلة الشاتية فتأتي تصلي لنا فيه من أجل البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال أنه منشغل في غزوة تبوك وعندما يرجع سيصلي لهم فيه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة. قال قد بنينا مسجدا لذي الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك كان وجدهم قد أتموه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد. فجاءوا إليه فدعا بقميصه ليلبسه فنزل جبريل بهذه الآيات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة. قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه. فخرجوا مسرعين وأخرج مالك بن الدخشم من منزله شعلة نار ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموه. وكان الذين بنوه 12 رجلا خزام بن خالد ومعتب بن قشير وأبو حبيبة وعباد بن حنيف أخو سالم بن حنيف وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد ابن جارية ونبتل بن الحارث وبخرج وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت وثعلبة بن حاطب. قال أبو عمرو بن عبد البر ابن عبد البر قال بالنسبة لثعلبة بن حاطب قال هذا فيه نظر لا يمكن لأن ثعلبة بن حاطب من أهل بدر وقد شهد الله له بالجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن قال لا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. ثم كذلك فانهار به في نار جهنم. قال لا أفمن أسس بنيانه على شفا جرف انهار على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. فمسجد الضرار لا يجوز الصلاة فيه. نعم. ولذلك إذا كان في البلدة مثلا مركزا مسجدا وجاء واحد من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ها، ومن أجل أن يشتتهم ومن أجل الزعامة، ويقال فلان له مسجد وهو يصلي فيه وجمع الناس فيه، هذا لا يجوز الصلاة فيه. كذلك إذا كان في البلد مثلا مركز إسلامي يعمل لنشر الدعوة الإسلامية ها، فجاء واحد لأنه هذا من الحركة الفلانية ومن الدعوة الفلانية، فجاء ومقابل هذا المركز الإسلامي بنى مركزا آخر وبدأوا بالمشادة وكل واحد يرد على الآخر، هذا المركز الثاني هو مسجد ضرار. وقد رأينا وسمعنا أن هنالك أناس يذهبون إلى أندونيسيا حيث التنصير على أشده وعلى قدم وساق، يبنون مسجدا يبنون مركزا إسلاميا من أجل حماية الناس من التنصير، فيأتي أناس من نفس البلد من نفس البلد من البلاد العربية يبني مركز مقابله ليعطل أعمال هذا المركز، هذا مسجد ضرار. كذلك الدولة إن رأت كانت مثلا في مصر ضربت الحركة الإسلامية، فعملت وزارة الأوقاف أقسامها مثل أقسام الحركة الإسلامية، قسم الاتصال بالخارج، قسم المغتربين، قسم المساجد، قسم نشر الدعوة، نفس اللافتات اللي كانت في دار الإخوان نقلوها على وزارة الأوقاف، هذا بصير مسجد ضرار. مسجد ضرار وزارة الأوقاف بصير مسجد ضرار. نعم، لا يجوز العمل فيها في مثل هذا الوقت الحال. المسلمون عملوا أو ارتضوا مجموعة من العلماء للإفتاء أو للدعوة، ذا قامت الدولة مقابل هذا عملت لجنة إفتاء من أجل أن تعطل على هذه مجموعة العلماء التي تدعو إلى الله أو تفتي أو ما إلى ذلك، تكون اللجنة التي كونتها الدولة هي مسجد ضرار، لا يجوز الاشتراك فيها. الآن المؤتمرات الإسلامية التي تقام في العراق وفي موسكو ما إلى ذلك هذه مساجد ضرار، مفهوم؟ لأنه لا يقصد بها وجه الله، أسست من أول يوم على شفا جرف انهار. المقصود فيها التي تقام في العراق المقصود فيها ليس وجه الله، مقصود فيها مهاجمة الخميني. طيب نهاجم الخميني ليس عن طريق مؤتمرات صدام الإسلامية، نهاجمه بدافع من عقيدتنا. لا، أي إسلام من هذا الذي يعمله صدام يعمل له مؤتمرا إسلاميا في بلاده؟ أي إسلام بقي في العراق حتى يقيم له مؤتمرا إسلاميا؟ أي مؤتمر إسلامي هذا الذي يقام في باكو في داخل الاتحاد السوفيتي حيث لا يجوز أن يبقى المساجد، لا يجوز أن يصلي الناس فيها. يوجد في لينينغراد مسجد واحد مغلق بالحديد، يفتح كل أحد مش كل جمعة، فالناس يصلوا الجمعة يوم الأحد. نعم، بيروح على المسجد يوم الأحد لأنه ممنوع يفتح إلى يوم الأحد، ويدفعون عليه ضريبة 17,000 روبل سنويا، يعني حوالي 17,000 دولار، الروبل يساوي دولار في داخل الاتحاد السوفيتي تقريبا ضريبة. ومع ذلك يرجع وزير أوقاف الدولة الفلانية والدولة الفلانية يمدح حرية الأديان في الاتحاد السوفيتي بعد أن يكون قد وضع إكليل الزهور على قبر لينين غارس دولة الإلحاد في الأرض. إن وضع الزهور على قبر لينين هذه علامة من علامات الكفر، تكفي وحدها علامة من علامات الكفر، هذا كفر. الانحناء لقبر كافر صنع الكفر في الأرض وغرس الإلحاد في الدنيا وجعل له دولة تحميه، هذا فقط يكفي علامة من علامات الكفر. وكما قلت قبل يومين لم يتكلم أحد عن الإسلام إلا رجل واحد هو عبد الله نصيف حفظه الله، وهاجم الاتحاد السوفيتي في عقر داره وقال لهم أي سلام من هذا الذي تدعون إليه وأنتم تحتلون أفغانستان، اخرجوا من أفغانستان حتى نصدق أنكم تدعون إلى السلام. وزراء الأوقاف هكذا ما صدقوا أن هذا الرجل يتكلم في داخل الاتحاد السوفيتي، كل واحد يقف ويمدح ها الاتحاد السوفيتي عن حرية الأديان التي يسمح بها. ليه؟ لأنه من مسك معه مصحف يسجن 4 سنوات فيعتبرها حرة أديان لأنه ما بعدمه. نعم نعم يحيى العدل. تعرفوا يحيى العدل؟ ها؟ هذا واحد مسكوه في دولة من دول الظلم في العالم العربي هي نكتة عنهم. فقالوا أنت تسب الرئيس؟ قال أنا ما سببت الرئيس. قالوا حكمنا عليك بالإعدام. صار يبكي أنا ما سببت الرئيس هذا. فقالوا له إذن نخفف عنك حكم الإعدام بأن نأخذ كل ما عليك من ألبسة خارجية وداخلية وأموال وكل شيء. فخلعوا عنه كل ملابسه في المحكمة وأخذوها وأمواله فخرج إلى الشارع وهو عار يصيح يحيى العدل يحيى العدل. نعم يحيى العدل يعيش. نعم هذا حال يحيى العدل. هذا حالنا نعم في العالم الإسلامي يحيى العدل. نعم فهذا حال. فهؤلاء هذا حرية الأديان في الاتحاد.